قال النجاشي: ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب. قال القمي: وأما ما هو على خلاف ما أنزل الله فهو قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، والصحيح: كنتم خير أئمة أخرجت للناس. قال: وأما ما هو محرف، وأما ما هو محرف في هذا اللفظ فهو كقوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه، وقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال ملا محسن الساشاني أبو المعروف في مقدمة تفسيره الصافي: إن القمي يقول بتحريف القرآن. وهذا الكليني وهو أشهر من نار على علم، بل هو أوثق علماء الشيعة قاطبة، قال محمد صادق بحر العلوم: كان عالما متعمقا محدثا ثقة حجة عدلا سديد القول، يعد من أفاضل حملة الأدب وفحول أهل العلم وشيوخ رجال الفقه وكبار أئمة الإسلام. ذكر الكليني في كتابه كثيرا من الروايات التي تدل على التحريف، ومنها أنه روى عن أبي عبد الله جعفر صادق رحمه الله تعالى قال: مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. وروى عنه كذلك أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد 17,000 آية. نحن نعرف أن القرآن 6,000 آية، 3,300، يعني 17,000 آية هذه شرح لي 3 أضعاف، بين 6 × 3 = 18,000 قريبا 17 تماما. شرح للحديث الأول اللي هو مثل قرآنكم 3 مرات. لا لا لا، هذا الحديث شرح للحديث السابق. الحديث السابق إن فيه مثل قرآنكم 3 مرات، هذا قال قرآن 17,000 آية، إذا 17,000 هذه هي 3 أضعاف مثل ما قال مثل قرآنكم 3 مرات. ولذلك نسب إلى الكليني القول بالتحريف كثير من علماء الشيعة، منهم الكاشاني والعاملي وغيرهم، فالطبرسي كذلك. والثالث الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، قال النجاشي: شيخنا وأستاذنا فضله أشهر من أن يصف في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم. وقال الطوسي: انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته. قال المفيد: اتفقت الإمامية على أن أئمة الضلال، مقصودهم الصحابة طبعا، على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تحريف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي. هذا المفيد نقل الإجماع، اتفقت الإمامية على التحريف. هنا اتفقت الإمامية، أعيد، لا بس لا بس ماشي، اتفقت الإمامية على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تحريف القرآن التحريف وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثالث. الرابع، لا خل أكمل، ما أنا كيف لا بس أما من السيرة المشهور أن هذا الكتاب ينسب إلى علي بن إبراهيم الثاني، هو من الشيعة عندنا في سيرة الرجال في مذهب أهل البيت عليهم السلام. أما هذا التفسير الذي تتبرع منه ما يوجد إلى التحريف وما يوجد من أعمال تحريف القرآن، فهو منشور يزيد وأقرأ في تراجم وأقرأ في أن يتحدث عن معلقات هذا الشيء الكاشاني، الحر العاملي، الطبرسي، النوري الطبرسي وغيرهم، هم الذين ونعمة الله الجزائري وغيرهم كما اسمح لي هذين يوم هذا كلام ثاني. لا أصبر، أنا اللي قاعد أقول عنهم علماء الشيعة اللي نسبوا الكتاب لعلي بن إبراهيم القمي، علماء الشيعة ما هم علماء السنة. نعم. طيب. طيب هذا كلام كان. محلي. طيب ماشي. عموما هذا قول القمي. وأنا أفضل ممكن أنا تعمل نفس طريقتي، يعني تسجل وبعدين ممكن ترجع لي نقطة نقطة حتى لا ينقطع الحديث. اسمح لي، أنا الآن ما أتكلم عن الروايات، أنا لحد الآن اسمح لي. أول شيء هذا كلام مو صحيح، زين؟ كبداية الأمر الثاني، اسمح لي. لا أنا لا لأن ما راح نناقش الآن، لأن ما راح اسمح لي. طيب لأن الحين ما راح نتكلم فيه. لما أسكت أنا وأنت تقرر هذا الشيء كأني أنا موافق. هذه نقطة. طيب. لا أنت الآن ترد علي مثل ما ردت عليك. طيب أنا الآن ما أنقل روايات، أنا أنقل كلام. اسمح لي. أنا طيب. الشيء الطبيعي أن هذا التراث الذي نقل من أهل بيت العلد على الإسلام موجود ما بين كل إمام أصحاب الإمام في منهم من الإسلام يكذب على الإمام وقال الإمام المعصوم يصرع لأن فلان وفلان وفلان كان يكذب عليه وهناك من يكذب يكذبه لهذا الأمر هذا شيء طبيعي حديث ووجود ظن الرجال عند الشيعة دلالة قطعية على أن ليس كل ما جاء في كتب الحديث وعلى هذا استفادات الشيخ نور الخابع وما ينقل حتى تصير قومي هذا عن حديثه على رسالة العلماء علماء البيت المحدثين وآخرهم اللي يكتب في الأسرية لآخر حدود الفهران وتبحث في هذه المسائل تروح إلى هذه الكتب هذه المؤلفات فعد يستقرأ أن هذا أخذ الكتب مكتوبة غير مكتوبة على سبيل مثال سلم سلم نخيف وهو أحد حافظ الكتب عليه السلام ينتج لهم كتاب وهذه النسخة الأخيرة لكتاب سلم نخيف في بعض الأشياء الغريبة وهي بعض الأشياء اسمح لي أول شيء يعني الشيخ المفيد كما أرى أنه ينقل اتفاق الإمامية هذه نقطة يقول اتفقت الإمامية فكون تقول أنه ينقل أقوال غيره لا هو ينقل اتفاق الإمامية هذه نقطة النقطة الثانية أمر طبيعي جدا من الطبرسي وغيره نعمة الله الجزائري وغيره لما يقول والله أنا أثق ب30 مجلد أن كلها صحيحة ولا أثق بهذا القرآن أنه صحيح هذا أمر طبيعي أنه يثق بالقرآن الذي عند علي رضي الله عنه أنه هو الصحيح الذي توارثه الأئمة إمام عن إمام عن إمام عن إمام هذا الذي يعتقد فيه هو أما هذا القرآن فالذي يعتقده بناء على الروايات الذي يعتقده أن هذا القرآن قد بدل فيه وغير وأنا الآن لا لا صور كريم يعني أن تقبل أن تكون هل كثر من الأحاديث وخلصت بشكل صحيح أنا أقبل هو يقبل ما علي منه يبقى هو عالم جليل عندكم يقبل هذا وقبل صارت طائرة عليك كما صارت طائرة على ابن الخطيب في مصر. أحسن. هذه الطائرة التي تثور. هذه الطائرة على صاحب القراءة من تثور. طيب. وهو عالم أزهري في مصر عندما جمع آيات التعريف الموجودة في السماء وقال هذه الآيات هذه مرفوضة لأن مصر تلاوي مرفوض. أول شيء هذا ما هو عالم جليل. اسمح لي. أول شيء. لا أقوم من ترجم له. أنا أكتب لك تراجم. هو إنسان كافر. إنسان عالم شنو؟ فاطر ما هو عالم مو أنا كفرته الأزهر كفر عالم ما هو كفر ما هو عالم من ترجم له أنه عالم أنت الآن اسمح لي اسمح لي أنت الآن لما تجيني تقول لي عالم مو لازم تجيني ترجمة من ترجمة من العلماء أنا لما قلت أمي عالم ذكرتك ترجمته لما قلت كلين عالم ذكرتك ترجمته لما ذكرت مفيد عالم ذكرتك ترجمته أنت لما تقول لي هذا عالم من ترجم له من أسمع عليه من بين علمه متى نعم؟ لأن جمع هذا طبعا لأنه كفر بدين الله ما قاله بتعريف القرآن وما قاله بتعريف القرآن نعم لكن هذه الروايات مصبوطة لأنها نوحي بتعريف القرآن أحسن وأن نفس التلاوة غير صحيح وانتوا رفضتوا على هذا الإنسان رفضنا لك إن شللنا قالوا كافر لماذا كفر؟ اسمح لماذا كفر هذا العلماء اللي كفروه بس أنا أقول لك الآن ما قال نفس التلاوة مصحيح هذه نقطة اسمح لي طيب فالآن مسألة القمي أنت تقول أن التفسير اللي القمي غير ثابت طيب أنا ما أقبل كلام بناء على أن أنا أخذ كلام من أخذ كلام علماء معتبرين عند الشيعة وهم الكاشاني الطبرسي الحر العاملي نعمة الله الجزائري كل هؤلاء علماء معتبرون عندكم ومع هذا أثبتوا هذا التفسير وأثنوا على صاحبه ونقلوا عنه أنه يقول بتحريف كتاب الله وكذلك الكليني بل إنهم نقلوا عن المفيد أن عنده غلو في تحريف كتاب الله تبارك وتعالى وكذلك نقلوا عن الكليني وكذلك نقلوا عن المفيد بل إن المفيد نقل اتفاق الإمامية قال اتفقت الإمامية على أن الصحابة أي أئمة الضلال كما يسميهم هو خالفوا في كثير من تحريف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن محرف؟ نعم لا هذا كلامه يعني أن القرآن محرف مو أنا اللي أقول هو يعني هذا لكن ما أنا ليس أنا اللي يعني هذا هذا ما يعني هذا الكلام يعني أن أهل الحديث يقول أو أن مدرسة الخلفاء خالفوا تأويل على التحريف خالفوا هذا محرف مثل التحريف بكلمة التحريف المقصود تأويله. هذا التحريف يعني حرف معاني في رواه أهل البيت عن الصلاة غيرهم عندما يشتكي بالعالم الزامن ترد أن القوم اتخذوا أطراء مهجورة مهجورة دارتنا تقارب رواية 18 تحريف القرآن هي معناه أنهم قد حرفوا معاني أنهم قد حرفوا معاني. أنا الآن بفيدك بنقطة إن شاء الله تكون حل لهذا الإشكال اللي بيني وبينك الآن. أول شيء أنا أنقل تحريف القرآن بصيغة التحريف عن أكثر من 30 عالم من علماء الشيعة، ومستعد أن أترجم لكل علماء الذين قالوا بنص تحريف القرآن. هذه نقطة. ثانية، أنت هل تستطيع أن تثبت ولو رواية واحدة عن معصوم واحد من تدعون فيهم العصمة، من علي رضي الله عنه إلى الغائب اللي هو محمد بن الحسن، من هذا إلى هذا 12 واحد، هل تستطيع أن تأتيني برواية واحدة فقط عن واحد من هؤلاء 12 أنه قال إن هذا القرآن الذي بين الدفتين هو كتاب الله غير محرف؟ هل تستطيع؟ طيب اتعهد أمام الجميع. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا آتيك، أول شيء أنا كما يقولون أنكر أنك تستطيع. طيب ثم تحدي ثم تجمع مشكلة، لكن أنا آتيك بأكثر من 500 رواية عن الأئمة المعصومين، اسمح لي اسمح لي، لا لا نور الطبرة ذكر 2000. إذن طيب 1150 أو 2000 رواية كما نقلها الطبرة، 2000 رواية تقول بتحريف القرآن على الأئمة المعصومين. اسمح لي ليش تقاطعني؟ لا اصبر دقيقة بس. كل هذا الكلام انا ما اقول عليه، انا الان انقل كلام علماءكم، ترى كلام طبرتي مو كلامي انا. انت كيف تريد تشوف الاخبار الصحيحه في مقابل هذا اكو هناك في الكلام كيف تتركها؟ ناقشها ما عندي اي مانع انا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اصبر شيخ اخلص كلامي انا يا جماعه، لحظه شوي اسمح لي. انا كلام لا يصح. المفيد نقلت الكلام، المفيد نفسه حول القرآن الكريم ما يقول عنه. اسمح لي بيدي. طيب انت تنكر الكلام اللي نقلته عن المفيد انا؟ هذا الكلام ما تثبت عن المفيد الذي نقلته انا؟ لا لا، الذي قلته انا انه ها المقاله اوائل المقالات كلامه. هنا كلامه في اوائل المقالات. نعم طيب كلامه اذا كان على وجهك تفسير مو تفسير احمد، كيف؟ أنت بدأ أقوله إن المفيد أدري كلام اللي نقلته المثل اللي نقلته لا يفيد إنه ما يتعلم. طيب هذا فهمك، دع الناس تفهمها ما تحب. طيب هذا بيأخذ ثاني على خلاص. إذا لا نحن هذا كلام لا بس هذا وجهة نظر، لذلك المفيد نفس كلام اللي علمته لك ما يقول كلام آخر. طيب أنا الآن أقول لك وأعيد كلامي مرة ثانية، هل أنت تعهدت الآن أنك تأتينا بروايات بل رواية؟ لا بس طيب أنت الآن الذي تعهدت به أن تأتينا بروايات عن أئمة أهل البيت أنهم قالوا بأن هذا القرآن الموجود الآن المتداول بين الناس لا ليس حجة يطعن به محلي الآن، خلص من الكلام. طيب أن هذا القرآن لم يزد منه ولم يزد فيه ولم ينقص منه. إيه نعم. أما حجة نعم، هم يقولون حجة أصلا ولكننا ناقص، فالبقية منه حجة، هذا كلام الله وهو حجة ولكن أزيل منه الشيء الكثير. اسمح لي الآن. طيب فلما تقول لي يجي إمام يقول إنه حجة، نعم هذا أنا ما أختلف معك، لكن أنا أقول أعطني عالم، عفوا إمام معصوم من أئمتكم أنهم يقولون أنه لم يحرف أو أنه لم يزد فيه أو لم ينقص منه. اسمح لي. هذا كلام أن القرآن لا هذا أمر ثاني، هذا أنت الآن تخرج عن الموضوع. اسمح لي. فتحريف القرآن من قبيل تحريف السنة. انزين الآن أنا الآن اسمح لي، أنت لما تقول لي حمال وجوه، لما تقول لي أن ما يكفي القرآن بروحه، لما تقول لي والله المقصود أن التحريف المفهوم من القرآن أو تحريف المعنى أو كذا، أنا الآن أقول لك كلام علماء معتبرون عند كلام علماء معتبرين عند الشيعة يقولون بنقص تحريف القرآن. أنا ذكرت لك ثلاثة وأذكر لك بعد الثلاثة ثلاثين. طيب اسمح لي اسمع خلاص من كلامي ما أنا أقول لك بكمل كلامي. لحظة شوي بارك الله فيك أنت لا تعد كيفك أنا عدة أنت لا تعد ما في مشكلة لا تعد ما في مشكلة. طيب هناك غير المفيد هناك الطبرسي أحمد بن علي صاحب كتاب الاحتجاج لغط أنا عموما أنت الآن أنت الآن اسمح لي الآن لغط لا لا لا أنا لما آتي بكتاب إيه كيف المشكلة هربت المشكلة خلنا ننتهي بالحل. المشكلة أن عندكم موضوع التقية مو أنت عندكم علاقة بالشيعة مو أنت نحن الآن ليش ما الكلام الحين أفضل شيء ما خليك. طيب الآن مثل موضوع التقية عشان ومسألة إنكار الكتب أن يأتي عالم ويقول هذا الكتاب غير صحيح هذا الكتاب غير صحيح هذا الكتاب كذا هذا الكتاب كذا هذه الأمور أنا ليش لماذا يعني أقبل كلام أنت يا طوسي أو أقبل كلام ابن بابويه أو أقبل كلام فلان أو فلان أو فلان ولا أقبل كلام فلان وفلان وفلان لماذا؟ فقط لأن هذا ما قال بالتحريف وهذا قال بالتحريف هذا هو فقط. أنا الآن قلت لك علماء الشيعة طيب علماء الشيعة أنا الآن أتحدث أمام الجميع أن التأثيم بقول عالم من علماء الشيعة ومن أئمة المعصومين حتى من علماء الشيعة قبل ابن بابويه القمي 380 توفي ابن بابويه القمي تأتيني بعالم قبل ابن بابويه قال القرآن غير محرف وأنا أمام الجميع أتيك بأكثر من 20 قبل ابن بابويه قالوا بتحريف القرآن منهم الأئمة المعصومين اتكلم تعرف تتكلم في مقاطعة لا تخليني. طيب لأن المقاطعة مو زينة عموما الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج أنت تقول ها شلون أنا ما عندي أثر على فكرة أنت الآن قاعد تقول 15 دقيقة وأنا 15 دقيقة سلة ترى أنت الآن تكلمت أكثر مني أو أكثر بعض يعني ترى مو محسوبة هي ترى خذ حكم أنا طلبت الحكم من أول شيء أنا طلبت الحكم على فكرة من أول جلسة طلبت الحكم وما زلت أصر إيه أنا من البداية أنا لا أنا من البداية أنا قلت حكم هذه يدير الجلسة حكم بين على أمر ثاني أتحمل مثل ما تسمع عموما قال الطبرسي الآن اسمح لي الآن من الذي أنكر كتاب الاحتجاج للطبرسي عالم من علماء الشيعة والذي أثته له كذلك عالم من علماء الشيعة طيب عموما الآن أنا اللي أذكر لك إياه لا بس أنا اللي أذكر لك إياه إيه فترة أمي على الناس حالة معينة على رب الإعلام والسياسة وغيره فهو من المجتمع شيء معين سنة جمال 10 سنوات تشوف مشارك شيء معين أظن أنه من 10 سنوات تشوف شيء آخر يعني شو ممكن؟ حتى في أجواء السماء لأن احنا ما نشعر ممكن أن يكون واحد جمعة من بسيط منه يزيد بقوله يعني ما هو الانحراف إذا كان الانحراف نفس الكلام وهذا شيء تقدر تراجعه مثلاً لأول عهد كان كذا وفي آخر عهد كان كذا يرفض منه كذا ويرفض منه كذا. طيب هي لما يرجع الكتب الرجال ما فيها تثبت هذا الكتاب للطبرسي مو النوري هذا من الطرق من الإسلام الشيء لا بس هذا كيف أنت متعارف؟ زين اسمح لي الآن أنا الآن أنا الآن كما قلت لك الآن أنا الآن مستعد أسرد لك 30 عالم من علماء الشيعة يقولون بتحريف القرآن. نحلي وأنا أتحدى أن تأتيني بأكثر من أربعة من القدر الأول قالوا بعدم تحريف القرآن، غير ابن بابويه القمي، وغير الطوسي، وغير الطبرسي صاحب التبيان، وغير المرتضى. إذا تأتيني بغير هؤلاء الأربعة ممن قال بعدم تحريف القرآن من القدر الأول، لا تجيب الخميني، لا تجيب الخوئي، لا تجيب الموسوي، هذول المحدثين. اسمح لي أنا أكمل. أنا الآن لما أنقل عن علماء معتبرين، وأترجم لكل عالم من هؤلاء العلماء، وهذه الكتب التي أنت تقول أنها غير ثابتة لهم علماء شيعة أفاضل ينسبونها لهم. اسمح لي. نعم الكليني أدرك الإمام الغائب. نعم يعني الكليني قبل ابن بابويه. نعم اي نعم يعني الكليني هو أول من ألف أحسن. طيب عموما أنا الآن الأربعمائة ضرب تقلنا الموضوع أنت أنا ما قلت الأربعمائة ما جيب طريهم من أيام علي بن الإمام عليه السلام هو من تمكنوا من الأئمة وأن يهود ويتحدث الله يخدم والله يقرأ والله غيره منهم كان الباطل والصادق وزير عليه السلام استطاعوا أنهم في ذلك. فالعلم بهذا ضمن مؤلفات كل أصول الأربع معاه. هذه الأصول الأربع معاه لنا عليها الكليني رحمه الله تعالى عليه كتاب الأنفاق. ومن بعد الكليني جاء الصدوق ووضع إلى حفظه الفقيه نعم على اصول الاربعه وغناء عن مثلا عن الكاتب ثم جاء على الغالب الكوفي طيب انا بشور عليك انك في الجلسة القادمة تأتينا بأقوال علماء معتبرين عندكم يقولون ان هذا التفسير لا يثبت القمي وهذا الكلام لا يثبت له. اما مجرد انك تقول لي غير ثابت انا ما اقبل منك. لذلك انا اقول سجلها عندك. ايه طيب كلام الكليني ما في مشكلة. انا ما عندي مشكلة. ايه طيب لا مو ثلاثي لا بعد بسرد مسد. طيب الثاني قلنا الكليني احسب العشر دقائق ما في مشكلة. من يحسب لنا عشر دقائق؟ لا احسب عشر دقائق. طيب الثاني الكليني، والكليني كما قلت روى احاديث كثيرة جدا في الكافي في كتابه الكافي كلها فيها اثبات التحريف، وكثير من علماء الشيعة كالكاشاني والحر العاملي ونعمة الله الجزائري والطبرسي كلهم قالوا إن الكليني يقول بتحريف القرآن. كونك أنت تقول غير هذا الكلام أرجو أن تنقل عن علماء معتبرين. هذه نقطة سجلها عندك. الثالث الكاشاني أبو الحسن محسن الكاشاني صاحب الوافي. طيب هذا عد شغلكم أنتو. طيب كيف تعال تعال شيعي ولا لا عالم شيعي ولا لا؟ خلاص بس. طيب الثالث المفيد. اي هذا هو. لا خلاص ما في غيره. طيب الثالث المفيد ونقلت عنه اتفاق الإمامية أنه نقل اتفاق الإمامية على التحريف، فقلت أنت هذا كلامه ليس التحريف وإنما تحريف المعنى. جد تحريف المعنى. طيب إذا اجمع مع الرد على هذا لي عشر دقائق أنا. انت خير وياك في عشر ريال. طيب الثالث الطبرسي أحمد بن علي صاحب كتاب الاحتجاج قال يوسف البحراني عالم فاضل محقق له كتاب الاحتجاج. وقال الطبرسي في كتابه الاحتجاج وفي رواية أبي ذر قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع علي القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتح فضائح القوم فوسد عمر فقال يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه. فأخذه علي وانصرف. ثم أحضر زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن فقال له عمر إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار وقد أردنا أن تؤلف لنا القرآن وتسقط منه ما كان فيه فضيحة وهدك للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك. هذا الطبرسي الثالث. وذكر كذلك الطبرسي إن الله لسعة رحمته وكذا وكذا بما يحدثه المبدلون من تغيير كتاب الله. وقال أيضا لو شرحت لك كل ما أسقط وحرف وبدل ما في معاني كل ما أسقط وحرف وبدل وما يجري في هذا المجال لقال من نقطة الزبدة قال وظهر ما تحضر السقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء. وقال المجلسي وهو محمد بن باقر المجلسي عالم مشهور قال البحراني شيخ الإسلام بدار السلطنة أصفهان رئيسا فيها بالرئاستين الدينية والدنيوية قال المجلسي إن عثمان حذف من هذا القرآن ثلاثة أشياء مناقب أمير المؤمنين وأهل البيت وذم قريش والخلفاء الثلاثة مثل آية يا ليتني لم أتخذ أبا بكر خليلا. وهذا الكاشاني ملا محسن الكاشاني قال صاحب روضات الجنة في الخنساري وأمره أي الكاشاني في الفضل وفي الفهم والنبالة في الفروع والأصول والإحاطة بمراتب المعقول والمنقول. قال الكاشاني المستفاد من جميع هذه الأخبار التي ذكرها في التحريف وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت أن القرآن ليس بتمامه كما أنزل على محمد بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مغير محرف وأنه قد حدث منه أشياء كثيرة منها اسم علي في كثير من المواضع وبه قال علي بن إبراهيم القمي. هذا كان الكاشاني. نعمة الله الجزائري قال الحر العاملي السيد نعمة الله الجزائري فاضل عالم محقق جليل القدر. وقال الخنساري كان من أعاظم علمائنا المتأخرين وأفاخر فضلائنا المتبحرين واحد عصره في العربية والأدب والفقه والحديث. قال الجزائري هذه نقطة مهمة إن تسليم تواترها القراءات السبع عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن. نقل التواتر هنا على وقوع التحريف في القرآن لا تناقش وكل ما سلاما ومادة وإعرابا سلاما ومادة وإعرابا. وقال الجزائري كذلك والظاهر من هذا القول أي عدم التحريف إنما صدر منهم أي الأربعة إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة منها سد باب الطعن عليها. وقال أبو الحسن العاملي قال الخنساري أبو الحسن العاملي كان من أعاظم فقهائنا المتأخرين وأفاخ من نبلائنا المتبحرين. وقال النور الطبرسي العالم الفاضل المدقق أفضل أفقه المحدثين وأكمل الربانيين. قال العاملي اعلم أن الحق الذي لا نحيف عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. ولقد قال بهذا القول ووافق أيضا القمي والكليني جماعة من أصحاب المفسرين كالعياشي والنعماني وفرات بن إبراهيم وغيرهم وهو مذهب أكثر محققي محدثي المتأخرين. وقول الشيخ الأجل أحمد بن أبي طالب الطبرسي كما ينادي به كتابه الاحتجاج وقد نصره شيخنا العلامة باقر علوم أهل البيت في كتابه بحار الأنوار وبسط الكلام فيه بما لا نزيد عليه. وعندي نقطة مهمة وعندي في وضوح صحة هذا القول بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع القول بتحريف القرآن من ضروريات مذهب التشيع. وقال النور الطبرسي ونور الطبرسي هو حسين بن محمد النور الطبرسي قال عباس القمي وقد يطلق الطبرسي على شيخنا الأجل ثقة الإسلام الحاج ميرزا حسين بن العلام محمد تقي الدين النوري الطبرسي صاحب مستدرك الوسائل شيخ الإسلام والمسلمين مروج علوم الأنبياء والمرسلين الثقة الجليل والعالم الكامل. قال أغاب زرق الطهراني إمام أئمة الحديث والرجال في الآثار المتأخرة ومن أعاظم علماء الشيعة وكبار رجال الإسلام في هذا القرن. والنوري له كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وممن قال بالتحريف أيضا وهذا السرد الأردبيلي وأبو القاسم الكوفي والخراساني وهاشم البحراني ومحمد دلدار والعياشي والصقار صاحب بصار الدرجات وفرات بن إبراهيم وعلي بن أصر البرجردي وأبو القاسم حسين بن روح النبختي وفضل بن سادان وأحمد البرقي وغيرهم كثير ذكرهم الشيخ إحسان الأظهر في كتاب الشيعة والقرآن وموجود الجزء والصفحة. وأخيرا الخميني يقول إن تهمة التحريف التي يوجهها المسلمون إلى اليهود والنصارى إنما تثبت على الصحابة. هذا قال الخميني في كشف الإعصار. أما الكتب التي ألفت في إثبات التحريف، فصل الخطاب للنور الطبرسي، كتاب التحريف لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، كتاب التنزيل والتغيير لمحمد بن خالد البرقي، كتاب التنزيل من القرآن والتحريف علي بن الحسن الفضال، كتاب التحريف والتبديل محمد بن الحسن الطيرفي، كتاب التنزيل والتحريف حسن بن سليمان الحلي. هؤلاء كلهم كما يرى الجميع أنهم قالوا بالتحريف. وأما الروايات التي تنادي بالتحريف كما رواه الكليني في الكافي الذي هو معتمد الشيعة وأعظم كتاب عندهم ولم يؤلف في الإسلام مثله كما يقولون، يقول الكليني عن أبي عبد الله جعفر الصادق: مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. وروى كذلك عن جعفر الصادق أنه قال: إن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد 17,000 آية، وقرآنه 6,000 آية. وروى الكليني كذلك عن أبي وقير أن رسول الله جاءه الوحي فقال: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع من الله ذي المعارج. قال: قلت جعلت في ذات، يقول لي المعصوم جعلت في ذات إنا لا نقرأ هكذا. قال: هكذا والله نزل بها جبريل على محمد، وهكذا هو والله مثبت في مصحف فاطمة. نعم فاحتلت. طيب، وكذلك روى الكليني في الكافي في قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم فنسيت، هكذا والله نزلت على محمد. وروى الكليني، وهذه آخر رواية إن شاء الله عشان الوقت، وروى الكليني في الكافي عن أحمد بن محمد قال: دفع إلي أبو الحسن عليه السلام مصحفا وقال: لا تنظر فيه، ففتحته وقرأت فيه لم يكن الذين كفروا، فوجدت فيها 70 رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال: فابعث إلي بالمصحف. انتهى الوقت. خلاص، لا بس ما أطول. تفضل. ما بعث ما أقوال صحيح وقليل جدا منها أرجو أن تتناول التفسير ولكنه تشويه في الحقائق. أنا أنكر وأقول تشويه الحقائق لأن ما نقلت عن بعض القرآن إما أنه يكون ظالم وحديث وهذا لا يعني أن نعتقد به، أي أنه في أول تأويل آخر وبدأ تفسير آخر. وأما الطريق من الروايات التي ذكرتها فهي قاطعة وتحت إن صحت فهذا هو رعب هذا المجتمع، فهو رعب أن تكون رعب أقاد يأتي من القرآن. هذا رد عام يتقع علينا الشيء وعلم في وجود هذه الرواية، فما أعتقد أن مثل عن هذه الرواية موجودة في كتب القوم في السنة حوالي أنا أعلم كما أن أقطع ولما جاء ابن قال لهم: ألا الله رزقكم كما أنت على رزقكم. لن يجد فيه خوف ولم ينقص منه حتى قالوا لا حاجة لنا فيه عندنا مثل الذي عندك. فانطلق وهو يقول فنجدوه وراء ظهورهم واختاروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال الطالب عليه السلام القرآن واحد هذا الحديث. نزل من عند واحد على نبي واحد انما الاختلاف من جهة واحد. هذا بين موالد طويلة ولفظة السبعة عشر أبواب. وأقوله إن معاده هو التنزيل الذي مع القرآن الذي يوحى على رسول الله كسنة كحديث علمه رسول الله لعلي بن أبي طالب عليه السلام فدومه كما يدون الحديث. كان أقرب الناس لرسول الله هو علي عليه السلام. كان لا يفارقه كان يناديه فكان يكتب كل ما يقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. للقرآن كوحي نازل منزل كتاب الله أحرف كما هو رسول عليه كتبين ووحي منزل على رسول الله الذي وسنة رسول الله. ونحن نعتبر أن سنة رسول الله هي وحي. وهذا ما جاء به حديث فإن كتبين عندما جمعه بأمر رسول الله بعد وفاة رسول الله معتبرهم عندما شفاء أن الغمر والمخاطر والسيارة المعتبر فجمع إليهم القرآن لا يحاكم بها القرآن فأتاهم فيه هذا التنزيل وهذا التأويل وفيه كل شيء صحيح فيه في التفسير هذا تفاصيل كثيرة رفضها القوم. هذا احنا نعتقد ان في وجود ان السبعة عشر سبعة عشر ألف هي الآيات المنزلة في القرآن على خطأ فهو ليس لا يكون فيه التنزيل بين الناس الله يرحمه. يقول الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المرقب بن مفيد البغدادي المتوفى سنة 419 للهجرة وقد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولا من كل ما كان مثبتا في نسخة أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنفيذه وذلك كان ثالثا منزلا وإن لم يكن وجود كلام الله تعالى الذي هو القرآن وحده. واضح أعتقد هذا ما فيه ذرة من شبهة بأن الشيخ مفيد يقول هذا القول بأن ما نزل على رسول الله هو القرآن وإن لم يكن وما سوى هو تفسير وتأويل. ويقول الشيخ المنكر علي بن حسين المنكر لما قد علم الهدى ابو توفى كان ابو مصطفى علم الهدى ان العلم صحه نقل القران كالعلم البلدان وخرائط السبا والوقائع العظام وكل مشروع. ان كمال السجد وكراء التوفيق على نفسه وجنازته وبلغت الى حد لم يطلبه فيما ذكرناه لان القران يوجد فيه نبوه ومعظم العلوم الشرعيه والاحكام الدنيويه. وذلك ان السبب تفصيل القران واضعافه بصحه نقل فالعلم كل يوم وجاء ذلك نجرى ما علم ضروره من السنه المسنده الى اخره. وان القران كان على عهد رسول الله مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الان اعلم ان القران على عهد رسول الله انا عبرت باعصاب عيادي الواحد اني على قله نسبيا قله نسبيا قله بالالف سنه بالالف سنه. كم فقيه اكو؟ هل كل الفقهاء عندهم رجال؟ كل المجتهدين عندهم رجال؟ نعم قبل الف سنه لا عرفه معي دخل تعديل عند السنه. نعم قبل الف سنه واكثر لا تعود الشيعة متأخر جدا يعني مع كتابة الحديث. لا لا لا تعود التعديل هذا يعني بناء على أقوال علماء الشيعة مو مدعى من عندي. لا طبعا ما أستطيع أن علم جرح التعديل وغيره وتحكيم الحديث إلى حسن وصحيح ورفضه وغيره. هذا كلام علماء. هذا كلام كلام علماء وهذا جرد لعلماء رجال الشيعة من متى بدأوا إلى آخر. كان تحدث عن هذا النقطة أقول يعني هذه الأشياء ذكر علماء الشيعة أنها ما بدأت إلا في عهد الحلي داود الحلي داود الحلي في القرن السابع في القرن السابع هو الأول من بدأ بهذا الأمر لما عيروا في هذا ولذلك قالوا إنما وضعنا عند جرح التعديل لتغيير العامة لنا أي تغيير عن السنة الشيعة لأنهم ما عندهم أسامي ولا عندهم كتب رجال ولا عندهم صلاة ولا شيء. نعم في كتب رجال كتاب الفتي والنجاشي والطوسي وغيره لكن كعلم مصطلح حديث وتوثيق رجال وكذا هذا الأمر يعني يبقى يعني ما ندري أنا لا بأس أنا أقول يعني مثل لهذا النقاط مثل لكتب الشيعة المعتبرة المعتمدة أن تقول الآن لابد أن تحكي الأسامي بكل صفات. أنا أجب لا لا أقول أنا ما ليش الكلام لا ما صح إيه أن أنا أبحث أو أنت تبحث إيه يعني هاي يعني حضرت معي قبل القصف أن بالنسبة لي بعض علماء الشيعة وأنا قرأت لهم يصرخون بصحة الصحيح ويصرخون بصحة ملاحظة الدقيق التهديد الرابع شنو؟ الصفات ويصرخون بصحة هذه الكتب لأن كل ما فيها صحيح وأنه متواتر وغيره من الكلمات الضخمة لذلك يعني لما تأتيني أنت الآن تقول لي ما عندنا شيء صحيح هذا رأيي أنت أنا من نقول عن علماء يعني اللي احنا كنا تبنيته عن تبينت به الى الله هذا رأيك انت الذي قال به بعض العلماء لا تكتب هذا انا مرة قال لي واحد شيعي ان علماء ينقسمون الى اقسام اخباري واصولي ثالثهم صوتي اخباري واصولي احسنتهم نعم فمرة سمعتان كبير في تأليه بآلي كذا وكذا فقال لي هذا لا هذا شيء فتاني يعني شيء ما أخبرها أحسن الله يعني أنه على كل من هذه الحيثية أن تقسيم هذه الأقسام إلى أخباري وأصولي وأن الأصوليين ما يقولون بصحة هذه الكتب والأخباريين هم الذين يقولون بصحة هذه الكتب يعني لكن يبقى أن هناك علماء مختبرين من علماء الشيعة يقولون بصحة هذه الكتب وصحة الوسائل مثلا الناس يقول هذه الكتب الأربع كلها صحيحة وكل ما فيها صحيح نعم وصحة الوسائل أصلاً، والناس يقول كل هذه الكتب صحيحة وكل ما فيها صحيح. أنا حقيقة يعني لما أقف عند كلامه وعند كلام غيره كذلك يعني من علماء الشيعة. يعني سؤال تبنيته هذا؟ يعني هذا في القرن العاشر الهجري؟ طريق الناس يقول كل هذه الكتب صحيحة أو يأتيني واحد مثل صدر ويأتيني يقول هذه الكتب لا صحيحة. أي صدر؟ أي صدر؟ كم صدر عندك؟ أي صدر؟ أي صدر؟ لا أيضا نحن بعض الصدر من علماء لا هم الصادق القدر؟ ايه أصلا أيضا لما يتكلم يقول هذه الكتب كلها صحيحة مثلا من وين مصدر هذا؟ المهدي؟ لا الشيعة نعم ايه ايه علماء الشيعة المعتبرين يعني لما المصطفى قال المصطفى مصطفى ده بعد كثير ها عايزين نقول مصطفى مصطفى اغلبها مسويه يعني يفتح المجال يعني مصطفى اقول له مصطفى طارق الدين مصطفى مراجعات مثلا يعني ما يصير في العاده مثلا او الباقر الصدر او صادق الصدر او العامل او الباقر الصدر مرجع هذا مرجع التخريج يعني هذا عالم أصول هذا ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انزين هو واحد من المسؤول صاحب الوسائل يعني لا بأخذ لما أعطيك مثلا كأمثلة هو لما يأتيني عالم مؤتبر على طلب يعني يأتوني يترجمون له مثلا نعم عالم مثلا يترجمون له عالم ثقة إمام كذا كذا كذا كذا أسلم محدث زهبد كلمات ثم يأتي هذا العالم ويقول لي كل هذه الكتب صحيحة وكل ما فيها صحيح أسلم بل إن بعضهم يبدأ الإجماع يقول أجمعك الإمامية على صحة هذا الكتاب وصحة كل ما فيها الاتفاق. لا تقول الإجماع الشيخ الخطأ مو هو اللي يقول رأيه هو يقول الإجماع نبحث يعني قد أنا أستغرب الآن لما تقول ما في عندنا الكتاب أصلا يأتيني عالم أنا شاء الله مو قلت شيء لا لا لا لا بالنسبة لي شنو علمي أنا بالنسبة لي كنت قلت يعني أنا بالنسبة لي أنت مو مثل محمد صادق الخطأ ولا مثل خر العالمي أي نعم أصلا فلما أنت تجيني تقول لي والله ما عندنا كتاب صحيح تجيني قرر العامل يقول له عندنا كتب صحيحة أنا اصطرح أرجح لكلامه أكثر من كلامه حتى ما كان تجيب لك ثلاثة لأنه أعلم منه فأنا على الأساس أني أقبل كلامك وما أقبل كلامك لازم إيش لازم كما تجيب لازم يكون هنا تجيب لك من علماء آخرين ثم نظهر إلى أقوال هذا الذين قالوا الحديث كلها صحيحة لماذا قال هذا الكلام أو كان هذا صحيح من تسأل لك في قضية البخاري ومسلم يعني لا لا لا لا لا لا هم يعني أنا قارب بس ما أذكر مصادر هم من يقول بأن موطأ مالك يقدم على البخاري وأن أحمد بن حنبل أو مالك بن يعني واحد منهم ما يروي عن البخاري نفسه لأن وجد فيه شيئا في كتب الرجاء نوع نساء كتاب البخاري هو صحيح عندنا كلها النساء موجودة نص عليهم هذه الأشياء واختلاف العلماء في هذه النساء الموجودة في كتب الجرح والتعديل عند السنة هو يسمعه صار لأن يعني ردت فعل ممكن تكون نسية واقعا أن طلعنا أكثر في هذا المجال من طلعنا في ذلك المجال وكنت في قصورة تقصير الأصول بس احنا ان شاء الله نبدأ البحث هذا نتوسع فيه بهذا السبب بهذا الوضوح بهذا المنهجية حتى يعني واجدين يعني كثير من الإخوان مدرسة الصلاة دعت إياهم يعني أغلبهم جنوا يجيس في مسائل كل الشرعية مباشرة يتحكى إياك في البداء أقول أنا بتحكى في البداء وبتحكى بالتقية وبتحكى في العصمة وبتحكى في الرجعة وبتحكى في الأشياء إن كانت مما أعتقدوها أو ثبت اعتقادها عندنا هي كلها راح تحدث في روايات وأحاديث وانت راح تحدث بروايات واحاديث اكو اشياء اساسيه لازم نراجعها وابينها قضيه القران ووقوع التحريف او لا وقضيه الصحبه والاجتهاد والامامه وباقي الاشياء تندرج ضمنها باقي البحوث راح تصير تحت تاكيد طبعا لان في مفهوم الاجتهاد راح تصير اشياء من هذه بعض المعتقدات اللي انطرحت وكيف تم التوصل اليها واجتهاد الصحابه في كثير من الاشياء خلاص الان أنا من ساعة نخرة أنا سأل بأس الله ربع أحسن الجلسة القادمة أنا كل عام أنا كان عندي احتراف كبير جدا في يد الأخ أنا كنت راقب مبدأ النقاط أرسل وقال لي سأبا ما لقل اسمه وقال هو لا لازم ضروري وكذا وهذا عرفت فأنا قلت ما أقدر ما عندي استعداد وكذا فلزم علي وقال لازم النقاط كانت ترى في مصلحة إن شاء الله فقلنا كل السنة جلسة واحدة ما يمكن عرفت هو قال لي جلسة واحدة قلت له أنت ما تقول عندي سمح النقاط صاحب جلسة واحدة يلا حسن أسلوب النقاط طريقة النقاط وكذا لكن ما أجي أجدني الآن مضطر إني أواصل معاك صحيح القضية الثانية اللي هي قبل أن ندخل في موضوع الرجع والبداء وعداد الأئمة وعداد الصحابة والتقية والمتعة والشرعية هذه قبل أن ندخل فيها لا بأس أن أول شيء نتفق على القرآن أول شيء ثم نتفق على السنة القرآن هو ما ندين الله تبارك وتعالى به ونتفق أولا على القرآن غير محرف هو كما أنزل الأمر الثاني نتفق على أن السنة النبي صلى الله عليه وسلم التي عن طريقنا كما قلت لك البخاري ومسلم والتي عن طريقكم اللي هي ما تفضلت كتب الأربعة كتب الأربعة وبعد أن نتفق على هذا الأمر يعني مثلا نقل نتيجة معينة وهي أن فعلا الكتب الأربعة كلها صحيحة ثم نبدأ نقاش على هذا الأمر أو الأب نتفق أن الكتب الأربعة ليست كلها صحيحة وإنما خاضعة لنا البحث الاسناد وكذا ثم نبدا النقاش على هذا الاساس نفس الشيء بالنسبه لنا لكن انا عرفت مفتاح من الوصول مثل البخاري مثل كله صحيح والله انه جاي نقاش هذا الامر بالنسبه لنا لكن يبقى الباب مفتوح من كلكم هو اول شيء خلص من اول الجلسه الجايه اجيب مع بعض الاقوال العلماء الشيعه الذين يستحقون هذه الكتب الاربعه لا خلنا هنا في قضيه القران أنا قلت القرآن يعني أنا ننتظر من القرآن نزعل وأنا أقول إن إحنا يعني برأيي مثلاً إحنا راح نحتاج يعني من ناقش مسألة الأصول اللي تعتمدونها مسألة تعبير الصحابة زين والأحداث التي مر وفهم كل هذه الأحداث يعني أتوقع وفهم هذا هذه متوقفة على الأرضية اللي راح نحن عليها عرفنا يعني مثلا على خلاص اني انا استدل على عداوه الصحابه من الداخل او من الكفار مثلا كذا مثال عرفنا ولكن على اساس انا كنت في الكافر لما اتفقوا شيء الكافر هو الكافر ولا لا؟ فاول شيء نتفق عليه شنو المعنى لو انت على فرض انك يعني تجيب لي حديث معين قول لي انا هذا الحديث اعتني به ومجموعه من الاحاديث زين احنا ما ندري اذا كان هذا الحديث صحيح او غير صحيح ومثله واضح الدلالة غير واضح الدلالة في هذا الشيء دراستي نرجع فيه ونأتي بالضبط نزع فيه إلى العلماء لقلهم هذا حديث صحيح أو غير صحيح. ما أستاذ سمين إيش؟ نعم. إذا نخذت الأرضية حمنا حسنا فهي النساء كلها صحيح مثلا. ما أصل هذا القول على كم؟ أقول على فرق. أي. لما نخذت الأرضية هو ما صحيح القول. أنت ما تستطيع هذا القول. فإذا ما في نقاش في هذه المسألة. إيه؟ لا أفضل. أدري أدري بس إحنا نبني معتقداتنا على أشياء معينة. زين؟ نقول عقيدة الشيعة هي هذه وهذه وهذه. أنت تبي تستنسخ مثلا عقيدة البداء من كتب الشيعة. زين؟ كل مثلا أكو روايات تتحدث عن تناقض في عقائد الشيعة من كتب الشيعة. هذه مسلسلة صح ولا لا؟ عقائد الشيعة هذه الموجودة الآن. عقيدة في الإمامة أسمة الأئمة وما يتأثر عليه من أمور تفهمها أنت من الكافي بشكل هو يقصد فيها آخر ويؤول تأويل آخر ممكن أن يكون إسناد فإذا قيل بأنه فأنت إذا عزيز إذا قيل لك إذا قيل لك أنت عن البخاري لا يفرق أنت إذا قيل البخاري متنه فهو ولكن إسناده يحتاج إلى جهة تعديل. لا لا أنا ما بقول إسناده يحتاج. هو قلت لي. لا أنا ما بقول. سام. أو ما بقول هذا لا. أصلاً أصلاً يعني. أنا أقول البخاري نفسه صحيح وإسناده الذي في البخاري صحيح ولكن لا يلزم أن نفس هذا الإسناد بل لما يصير عند أبي داود نفس إسناده عند أبي داود يكون صحيح. يعني هذا إذا البخاري ومسلم كما هو في مجلدين نصر عليه البخاري من جزء الأول إلى التاسع كيف أجزاءهم؟ لا أجزاء المأجزاء أنا أقصنا أقصنا أنا قلتنا نقول البخاري كله صحيح ومسلم وأسانيد البخاري لا شك أنها صحيحة وقد تكون هناك بعض الكلام في بعض الأسانيد ولكن نفس المثل هذا يكون جاء بإسناد آخر عند أبي داود عند كل القصد من مسلم البخاري كلها صحيحة وهذا المتفق عليها العلم وأين قال الإجماع عليه تسمى العلماء أبصر؟ لكن هذا أنا كلمت فيه لذلك قلت لك أي دليل عندك علي في البخاري أو في مسلم أنا أكلمك ما أرجع بس يبقى موضوع إيش؟ يبقى موضوع تأويلة أو بيان مفهومة أو كذا أو كذا لكن كل أقول ضعيف أترك؟ ما أقول أبصر؟ بلات أنا قلت كل الكتاب اللي عندك اللي قلت لي لا ما تبقى إلى إيه؟ نعم وإنما تقول لي إيه؟ تقول له تأويل له مفهوم له كذا أقول ما عندي أصلاً أنا أقول عندك موثق شيعة أصلاً أنا أقول شيعة عندهم كتب صحيحة ومعتمدة ومعتبرة فصرح بهذا أكثر من عالم من علماء الشيعة وجاء ونقل أول بعضهم ما يعني ما توقفت المسألة على مجرد النجاة الكافي كله صحيح أو من لا يقدر فقط كله صحيح ما توقفت المسألة على هذا لو كانت المسألة أن يأتي مثلا الفرع العام أو غيره يقول الكافي كله صحيح فهذا رأي والفرع العاملي أخطأ وانتهت المسألة لكن لما يجي الفرع العاملي ويقول أجمع علماء الشيعة أو أجمع الإمامية على أن الاستبطار استبطار أن الاستبطار كله صحيح وهنا نقل غير لما يجي الراية غير لما ينقل الإجماع فنقل الإجماع واحدة من السنتين إما نقل الإجماع عن جهل أو نقل الإجماع عن حق أبدا أكو أمور أخرى عن مجهل يعني ما واضحة لنا نحددها بكذا وكذا بس قبل لازم كنا نجمع العربية وهي هل فعلا ما عندك الكتاب صحيح؟ أنت رأيك أنا أصدق أبدا أنا أصدق لأن أنا أدري بعض علماء الشيعة يقول ما عندي الكتاب صحيح كنت رأيك عفوا على فرض أن فعلا رأيه مستحيل بين النقاش ممكن يتم؟ لا فهذا اللي أنا أقول يعني لا يكون له يقول والله لأنك أنا ما أقول لك عرفت يعني بالعكس يعني بس قصده إنه نوقف على العرضية هذا قصدي يعني ولا إذا أنت وأنا اتفقنا على أن الكافي مو كله صحيح وأن يبقى الكافي ينظر في أسانيده وكذا وكذا وكذا على هذا الأساس لأن عرفت ولا ناقص فلما أجيك ما أستدل على اسمه الكافي وإنما أستدل عليك من أحاديث الكافي صححها فلان ونقل من المصر أو غيره لكن لما نتفق أن الكافي كله صحيح ما أحتاج في حد من صححها على كل حال الحادث الكافي يقول طيب سلمنا من الكافي يبدأ موضوع تأويل الحديث لكن ثلاث مجرات الحديث فإذا إن شاء الله يعني توقف الآن ويكون حديث الجلسة القادمة موضوع القرآن والروايات اللي تتحدث عن وجود تحريف القرآن من كتب الشيعة وكتب السنة. يعني فإحنا لا انا شوف انت غير مجبر على هذا المقاس، انا غير مجبر على هذا المقاس، كما انت دعيت الى هذا المقاس انا دعيت الى هذا المقاس، فالاخوان اهم يعني قاعدين هذه المسألة. انا قد حريت عليك، انا ما قد نتاكد من قد تقبل، لكن اخوانا يعني لم الوقت اصلا يرتب امور يعني اكيد يعني كل الامور بمثلت. هذا بحث، هذه مسألة اختلف فيها المسلمون وإلى الآن إلى قيام الساعة الله العالم جراح يظلون مختلفين إلى الشكل أو يعني تنتهي المسألة أو لا. فالقضية قضية حق وباطل عندنا. أنا أعتقد أن أموت على هذا أموت على حق، وأنت كذلك تعتقد. تفضل. هو طلب أن هو أن نعرف أن عندك الشيعة اللي هو مجد التقية. هنا التقية يعني ما هو الأصل الأصول الدين، ولكن أمر مهم في الدين يعني. حتى ما ورد عن جعفر الصادق أو محمد الباقر أو غيرهما أنه قال التقية تحت أثار الدين. فلما كان أمر التقية أمر يعني تقية دين؟ أي ودينها دائم. أنا أقول التقية دين. أي لا فأقصت له ودين كذلك. لا لا أن تتقوا إلا أن تتقوا من هذا هو التقوى. لا أكثر لا لا عفوا سألها تأويل حديث أرجان يعني إذا كان التقية أو كان التقية عند الشيعة من أصول الدين وهي دين دين الآباء أو أنها تتقى أثار الدين أو لا دين لمن لا تقية له أو غيرها من الأمور، وهذا كان بابلنا عن مصر إذا ما تستخدم بالنسبة ما شاء الله. ما تستخدم معي التقية في أي مسألة المسائل يعني لما تناقش فيها يقول طيب كلام صحيح ولكن فقط التقية أنا أرجو أن ما تستخدم التقية بل يكون هناك لأنه ما في حاجة ولا غيره لها ما عندي شيء متطلب عليه طبعا لا أو أحوال أساسية ولا عندي شيء بابي عاد أنا في بيتي فالقصد أن أرجو أن التقية ما تستخدم فإذا كانت فهو تؤول بمعنى الأهمية يعني الإنسان روحه هي نفسه مهمة عنده إلا إذا كان فيها سماء الدين نحن نسميها بيضة الإسلام عندما تكون ذلك ضرر يبلغ بيضة الإسلام هي لا تقية ذلك فإلا أن تكون ذلك بيضة الإسلام بيضة الإسلام تحتضر الإسلام يعني العقائد التقية تكون في العقائد الإنسان عن يخفي عقيدة السماء فبالسماء في أيام الأمويين وفي كتب الجرح والتعديل تذكر هذه الأشياء الذي كان يسمي اسمه علي كان عاقد في تهذيب التهذيب موجودة هذه الزوجة خالد يعني أكتب أغرمتا من هذا وأخو أشياء يعني كانوا يسمى بشيعي أنه محب وموالي لعلي في ذاك الوقت خاصة أيام معاوية إلى أيام عمر بن عبد العزيز وأيام المتوكل بعد القرآن هذا ما نوصف عليه لا أصلا ولا تفصيلا ولا شيء لأن إحنا عندنا معتقدنا من نقد علي إلا علي عندنا أنت الآن لا أنا الآن على نفس الشيء في العدو لا أنا تقيت مو أنا الآن بل هذا معتقد أهل السنة والجماعة الإمام أحمد حنبل قال من لم يربع بعلي فهو أضل من ثمار أهله متى قالها؟ متى؟ القرن الثالث. القرن الثالث. أنا أكلمك عن القرن الأول والثاني. هذا صحيح. أحمد بن حنبل هو الوحيد اللي رفع قال إن علي هو أبو الخلفاء. بينما عبد الله بن عمر كان يقول كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نقص. ما كان يرجع. ما في بس. بالأفضلية وبالمكانة والخلفاء كان يقول على الخلفاء ثلاثة. وعلي بن أبي طالب ألم يكن يسد على المناظر من معاوية إلى عمر بن عبد العزيز نعم بس هذا يعني الأمر هذا كانت مسألة يعني بين الحكومة الأموية وبين حكومة علي بن أبي العراق هذا كانت مسألة علماء أهل السنة علماء أهل السنة مالك شافعي وأحمد ثوري وأحمد وغيره علماء أهل السنة والجماعة ما يسمون عدو ولا حسام أفضل بذلك يساعدنا ما يربهم عيهم صحيح بل معتقدهم أن علي بن طالب هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان فهو رابع أصحاب رضي الله عنهم من أحسن البشر في الجنة وست النساء المشهورة وغيرها من الأمور لكن القصد أن علماء أهل السنة تجدي كلام العوام الجهال ما يجرى من الجهال كما تقول ولا الحكومة الحكومة تترك عني أنا حاسس علماء لهم رأيهم أنا أحترم رأيهم قل لي والله علي ثاني سر ما أختلف معك يعني ثاني سر هذا واقع ومعي ثاني سر هذا لأن الحرب اللي صارت بينهم أمر كان حساس جدا أنا ما يكتب علي تقدمت هذا ما تقول السبعة لها ما في شيء لا لا فقل علماء أهل السنة كانوا يرون هذا الأمر أنا إن شاء الله أجيب أقوال علماء أهل السنة طاعن في رجال ولا فقط كانوا سنة أنا هم ما طبق لأن علماء السنة يقولون هذا الكلام أو لا يقولون أو اختلط عليهم الأمر أو أثروا وكانوا يؤيدون الحكم هذا في محله أي مسألة تأييد من الحكم معناته تأييد من باطل كان موجود يعني وجود المعنى تحتاج مبحث صحيح تحتاج عشان كده ما لازم نبحث في هذه المسائل والآن مع الجلسة الثانية الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد فالذي أظنه أننا اتفقنا في المرة السابقة أو في الجلسة السابقة على الأرضية التي سنتناقش عليها ألا وهي كتاب الله تبارك وتعالى بالنسبة لي ولك ثم ذكرت عن بالنسبة لي السنة الصحيحة كالبخاري ومسلم وما صح سنده وذكرت أنت أنه ليس هناك كتاب بعينه ليس كذلك نعم وقبل أن نخوض في هذا الموضوع أردنا أولا أن تثبت من موضوع القرآن وهل هو هذا القرآن الذي بين الدفتين الموجود في المساجد والذي يقرأه الناس ويعرفه الناس الذي يبدأ بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس وأنه هكذا أنزله الله تبارك وتعالى محمد صلوات الله وسلامه عليه ما زيد فيه شيء ولا نقص منه شيء فقلت أنت أن هذا هو الحق ولعلي أذكر أنك قلت وهذا القول هو ما يقول به قاطبة علماء الشيعة وأنا خالفتك وقلت لا بل أعرف بعض علماء الشيعة يقولون بغير هذا القول بل يقولون بتحريف كتاب الله تبارك وتعالى فاتفقنا على أن يكون نقاشنا اليوم على موضوع التحريف هل الشيعة فعلا يقولون بتحريف القرآن أما يقولون فإذا خرجنا بنتيجة وهي أن الشيعة لا يقولون بتحريف القرآن فبعد ذلك ممكن نضع الأرضية الثانية التي سنتناقش عليها وإذا خرجنا بأن الشيعة يقولون بتحريف القرآن فعلى قولك أنه أو أنك لا تقول بتحريف القرآن فإذا يرد هذا القول قول الشيعة الذين يقولون بتحريف القرآن ولا يقبل منهم هذا الكلام في معتقدنا نحن أهل السنة والجماعة أن هذا القرآن ما زيد فيه شيء ولا نقص منه شيء وأنه كلام الله تبارك وتعالى منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى ونزل به جبريل على رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وكذلك الذي ندين الله تبارك وتعالى به ونعتقده أن كل من قال أن القرآن نقص منه أو زيد فيه فإنه مرتد عن دين الله تبارك وتعالى ليس له في الإسلام حظ هذا معتقدنا نحن وقبل أن نخوض في سرد الأدلة وغيرها وما أدري إن كان في عندك يعني ملاحظات على الذي قلت أو تريد أن تتكلم بعض الكلام لا بس هل شيعة معاوية كما تسمون؟ طيب ما في مشكلة. عموما القصد ان القول ان هذا الكلام ليس بدقيق بل ليس بصحيح. فاهل السنه لا يقولون بالتحريف بل يحكمون برده كل من يدعي التحريف في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا على العكس تماما عند الشيعه. واما قولك نسخ التلاوه مرفوض، انا ودي اسال سؤال قبل ما اكمل، يعني مرفوض عند من نسخ التلاوه؟ انت لما تقول مرفوض عندك ام عند الشيعه؟ طيب بإجماع الشيعة مطلقا ولا في خلاف عندكم ولا في ولا في أقوال ولا هذا أمر يعني ما في مجال ناقشة؟ هل تنقل هذا عن أحد من علمائكم؟ قادرة علماء الشيعة ما يقول من التلاوة؟ الذي يتكلم عليه التحدي الإثماني اللي يأخذونه من سنة سنة بين أهل السلام إذا أشد أحد تراءى له من خلال الروايات المتكاثره او اكثرها اكثر من ذلك، يعني اذا تبدا بفهمه خاطئ فاضح بفهمه بان هذه الروايات يعني تجوز، فقد اخطا بان القران بروايته يداور الا بتواتر النسخ. لا يقصد نسخ التلاوه الان، نسخ التلاوه يعني باجماع الشيعه ان ما في نسخ تلاوه؟ افهم هذا، لكن ما تنقله؟ لا تنقل عن عالم معين؟ هذا على حد علمك، لكن لا بأس لا بأس. أنا أقول يعني أنت الآن حسب علمي أيضا يعني اطلاعك مثل اطلاعي يعني قليل قليل البضاعة، لكن لو تنقل لي عن عالم معتبر عند الشيعة مثلا، أي عالم معتبر عند الشيعة، العاملي الكوري الموسوي أي عالم من علماء الشيعة إنه قال ما عندنا تلاوة، تنقل هذا؟ طيب بس لكن ما يحضرك الآن. طيب خير. كذلك قولك قلة بل قلة جدا هم من قالوا أن هناك شبهة تحريف وليست نصوص بأن هناك تحريف، وإنما شبهة تحريف هم قلة بل قلة قليلة جدا. أنا أقول أن الغرارات الموجودة يستبه بأن هناك تحريف. طيب نعم. ردت أقوالهم فتراجع عنها. طيب. لا قولك لا نقبل إلا بالتواتر لأن القرآن جاءنا متواترا. طيب. جاءكم متواترا من أين؟ من أصحاب رسول الله الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أصحاب الرسول كما نعرف أن عند الشيعة أنهم مرتدون ما عدا أفراد معدودين. هل تقصد بالتواتر تواتر القرآن عن أهل البيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة الذين بقوا على الإسلام، أم تواتر عن جميع الصحابة؟ ماذا تقصد بهذه؟ تواتر القرآن، يعني كيف ثبت عندكم تواتره؟ ثبت من الروايات المحمودة روايات أهل البيت عليهم السلام. من هم؟ لا الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، هو المتواتر هو اللي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة. من هؤلاء المجموعة عندكم الذين من خلالهم قلتم بتواتر القرآن؟ أنا أقصد تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الأئمة فقط. وحضور الصحابة الذين كانوا متكلمين حول الكعبة، نعم، إدارتهم أو إدارة المرجع إلى العباسية. 40 حديث هذا الذي تقضي بالتواتر يرويها كلها علي بن ابي طالب رضي الله عنه ولا في غيره؟ لان كلهم عن اللي عرفه اللي عرفه جعفر الصادق رحمه الله يروي عن محمد الباقر ومحمد الباقر رحمه الله يروي عن علي وعلي يروي عن الحسين والحسين يروي عن حسن وحسن يروي عن علي رضي الله عنه اجمعين. طيب اذا المرجع الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه، اين التواتر؟ واحد علي بن ابي طالب، اين التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني علي هو التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عارف يعني رواية علي هي التواتر فقط، ما عندي غير علي يروي القرآن بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا المرتدين في نظركم، في نظر الشيعة مو نظرك أنت. لا ما ناقشنا الموضوع. طيب لا بس إذا تواتركم حتى تأخذون من طريق أهل السنة يعني. ماشي طيب ماشي. طيب القلة القليلة جدا هذه التي قالت بتحريف القرآن قولهم معتبر؟ يعني علماء لهم شأن ولا ممكن يكون في كثرة يقولون في أنها ممكن يقولون في أنها طيب إذا من يقول بتحريف القرآن خلالها بعض الروايات الموجودة سواء من الشيعة أو ناس من الناس نعم طيب هل تحكم بكفر من يقول بتحريف القرآن؟ أنا ما أشوف واحد يقول بتحريف القرآن. أظن. ما جاتنا سؤالك. ما جاتنا سؤالك. أقول إنه إذا يعتقد إن عنده قرآن آخر جديد يقول هذا هو القرآن أقول له حيدة. تعرف الحيدة؟ نعم. الحيدة تعرف الحيدة؟ حيدة. إيه. إيه. الحيدة إني أسألك وين فلان؟ جابني عن شخص ثاني يقول هنا. أنا ما قلت كان. أنا أسألك الآن، أنا أقول أي إنسان يقول بتحريف القرآن كافر ولا مسلم عندك؟ ما جاب لك قالك يعني الذي يقول القرآن محرف مش مكافر؟ ما عنده ما يعني ولا عنده قرآن ولا شيء، بس معتقد يقول القرآن محرف. لا سلامتك يعمل به، اسمع يعمل به لكن يقول ناقص. نقص موضوع ثاني، اصبر شوي، هذا موضوع ثاني. النقص قد يقول لك ماشي، قد يحدد لك النقص وقد لا يحدد لك. بناء اذا حدد لك النقص كافر، واذا ما حدد لك النقص مو كافر. اذا فعلا بين لان هذا عليك وعليك فقط الشيء الفلاني يجب أن يكون في القرآن، ويقول أنا أعتقد بأن الآية الفلانية هي في القرآن. فما كنت فيك مشاهد. أنا ما أدري، ما جبتك يعني ماشي بس ما جبتك نحلي مو صار بالشبه حتى تقول أن فلان كافر، لأن مو بنحيي بالكافر، لأن الكافر مباح دمه مباح قرصه. لا ليس بهذه الفكره. اي واحد اي سنه اي شبهه يقول لانه في انتحار. وعلى فكره لا شك انت يعني معذور بهذا الدفاع المستميت يعني عن من يقول بتحريف القران، لانه قالوا به جمله من علماء الشيعه. لا لا ليش؟ لا لا ما تبع انا اقول يقولون بالتحريف. هذا بس اسال المراجع على الأدلة واحدة واحدة، أن إحنا في هذا السبب. لا ما هو السبب مثله، اسمح لي. أردنا أن نناقش القضية بطريقة أخرى، هذا المذهب يدرس. لا بالعكس. هذا المذهب يدرس. اسمح لي. الدين قضية معينة ويقول إذا صار كذا ولا صار كذا شو نسوي؟ على غير صحيح. أنت حط مقابل على الفروض تصدق في أي شيء عندك من الإجراءات واضحة تتبرح القضية. لأن أنا أجد يعني طيب. يعني أنا نفس التلاوة القرآن تلاوة في نعم نفس التلاوة تلاوته عندكم دلالة؟ نفس التلاوة؟ مطلق لا تدري بهذا هل هو متواتر؟ ولكن هذا قول الجمهور أصلاً يوم تثبت القرآن يقول إن أكو إن هذا القرآن قد ربع نعم يعني القرآن اللي بيجيبنا ناقص كما انزل بقى مرتين يعني الله سبحانه وتعالى لما انزل على رسوله ليس هو القران كتب العلم لا الدفتر كله ايات لا ليس هكذا هذا قول لنا نحن لا اذا إيه التسمع اذا موضوع ثاني اشرح نفس التلاوه ثم بين لي هل ان نفس التلاوه متواتر فعلا في مقابل تواتر القران لا بس انا اذكر لك الان والجميع طبعا علماء الشيعة الذين قالوا بتحريف القرآن طيب وليست شبهة وإنما تحريف القرآن صرحوا بتحريف القرآن بطبع تشبه المطالب القمي أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي أظن معروف عند الجميع صاحب التفسير المشهور طيب قال النجاشي ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب